وتحرك به لسانك لتعجل به. إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. لا تحرك به لسانك لتعجل به. كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. لا تحرك به لسانك لتعجل به. لا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. أوجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. Thank you.

الحمد. النبي ده أخينا ده الله الله بسم الله العالم.